جبريل أفضل الملائكة، فشرفه الله سبحانه وتعالى لأفضل الأمور، ألا وهو النزول بوحي الله الذي خلق الخلق، النزول بوحي الله المشتمل على دينه الذي خلق الخلق لأجله وأوجدهم لتحقيقه. يسمع جبريل كلام الله من الله سبحانه وتعالى ثم ينزل به إلى صفوة عباده رسله الكرام، كما قال الله عز وجل: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فهذا العمل هو أشرف الأعمال، وسمي جبريل في الآيات كما مر معنا روحا، نزل به الروح الأمين، نزل قل نزله روح القدس، سمي روحا لأنه ينزل بالوحي الذي به حياة القلوب، لأنه ينزل بالوحي الذي به حياة القلوب، بل لا حياة للقلوب إلا بها، أو من كان ميتا فأحييناه، أي بالوحي. ولهذا أيضا سمي الوحي نفسه روحا، قال الله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. فالوحي روح، ومن ينزل به جبريل عليه السلام روح، وذلك لأن هذا الوحي به الحياة الحقيقية، به الحياة الحقيقية. فهذا العمل من أعمال الملائكة هو أشرف هذه الأعمال وأجلها وأفضلها على الإطلاق. ومن وكل إليه هذا العمل جبريل عليه السلام هو أفضل الملائكة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومنهم الموكل بالقطر وتصاريفه إلى حيث أمره الله عز وجل، وهو ميكائيل عليه السلام. والآيات أو الآية الأخيرة التي ذكر المصنف رحمه الله: حتى إذا فزع عن قلوبهم، هذه الآية بنى عليها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بابا عظيما في كتاب التوحيد، لأن هذا من الدلائل العظيمة على توحيد الله، ولا يلجأ إلى غيره، لا إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل فضلا عمن هو دونهما. فالملائكة مع عظم خلقهم وجلالة قدرهم وكبر أجسامهم وقوتهم وشدتهم إلى غير ذلك لا يستحقون من العبادة شيء، بل العبادة حق الله سبحانه وتعالى. وقوله حتى إذا فزع عن قلوبهم، هذا ورد كما هو واضح في السياق في مقام تقرير التوحيد ووجوب إخلاص الدين لله، لأنه قبلها قال الله سبحانه وتعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. فجاءت في سياق تقرير التوحيد، فهذا الذي هو قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم إلى تمام الآية، هذا من براهين التوحيد، هذا من براهين توحيد الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء الملائكة، هذا الخلق العظيم، مع ما آتاهم الله سبحانه وتعالى مما آتاهم من الصفات العظيمة، لا يستحقون من العبادة شيء، لا يستحقون من العبادة شيء، والعبادة حق لله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومنهم الموكل بالقطر وتصاريفه إلى حيث أمره الله عز وجل، وهو ميكائيل عليه السلام، وهو ذو مكانة علية ومنزلة رفيعة وشرف عند ربه عز وجل، وله أعوان يفعلون ما أمرهم به بأمر ربه، ويصرفون الرياح والسحاب كما يشاء الله عز وجل. وقد جاء في بعض الآثار: ما من قطرة تنزل من السماء إلا ومعها ملك يقرها في موضعها من الأرض. هذا أيضا من الأعمال التي وكل إليها بعض الملائكة، وهو القطر أي المطر والسحاب وتصريفه ونحو ذلك من الأمور المتعلقة به. هذا وكل الله سبحانه وتعالى به ملائكة من ملائكته جل في علاه، وقال: وهو ميكائيل. وهو ميكائيل، وهو ذو مكانة عالية ومنزلة رفيعة وشرف عند رب العالمين. وهذا حق، لأن ميكائيل وإسرافيل، ميكائيل وإسرافيل وجبريل، هؤلاء الثلاثة هم أفضل الملائكة، هؤلاء الثلاثة هم أشرف وأفضل الملائكة. ولهذا في صلاة الليل، في الاستفتاح خصهم النبي عليه الصلاة والسلام بالتوسل إلى الله بربوبيته لهم: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، أنت تحكم بين عبادك، إلى آخره. خص هؤلاء الثلاثة لأنهم هم أشرف الملائكة وأفضلهم، وكل من هؤلاء الثلاثة له عمل وكل به يتعلق بالحياة، يتعلق بالحياة. أما جبريل فوكل بالوحي الذي هو حياة القلوب كما تقدم، وأما ميكائيل فوكل بالقطر والسحاب والمطر الذي به حياة الأبدان والزروع والأرض والنبات والبهائم، وإسرافيل وكل بالنفخ في الصور، النفخ في الصور، ولعله يأتي عند المصنف رحمه الله تعالى قريبا. هذا الأثر الذي ذكر رحمه الله تعالى: ما من قطرة تنزل من السماء إلا ومعها ملك يقرها في موضعها من الأرض، يقرها في موضعها من الأرض. ما من قطرة تنزل من السماء إلا ومعها ملك. لم أقف عليه في شيء من الكتب المسندة، وإنما وقفت عليه في بعض الشروحات، شروحات الحديث، مثل ما في إرشاد الساري للقسطلاني قال: وروينا، وذكره، روينا في بعض الآثار وذكره، لكن لم أقف عليه مسندا. ومثل هذا لا يثبت إلا إذا ثبت بالإسناد الصحيح. ثم هو أيضا لم يذكر على أنه حديث يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ذكر هكذا أنه جاء في بعض الآثار. فالحاصل أن هذا لا يثبت مثل هذه المغيبات والتفاصيل، وأن ما من ملك، ما من قطرة إلا وأوكل بها ملك، يعني هذا التفصيل لا يثبت إلا بدليل. وهذا الذي ذكر لا يكفي دليلا، هذا الذي ذكر لا يكفي دليلا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند الطبراني أنه صلى الله عليه وسلم قال لجبريل: على أي شيء ميكائيل؟ قال: على النبات والقطر. هذا إسناده أيضا ضعيف، هو عند الطبراني وإسناده ضعيف. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولأحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لجبريل عليه السلام: ما لي لم أرى ميكائيل ضاحكا قط. فقال عليه السلام: ما ضحك ميكائيل منذ خلقت النار عياذا بالله منها. أيضا هذا لم يثبت إسناده وهو حديث ضعيف. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومنهم الموكل بالصور، وهو إسرافيل عليه السلام، ينفخ فيه ثلاث نفخات بأمر ربه عز وجل: الأولى نفخة الفزع، والثانية نفخة الصعق، والثالثة نفخة القيام لرب العالمين، كما سيأتي إن شاء الله تعالى بسطه في موضعه. هذا النوع من الأعمال التي وكل الملائكة بها. ولعلكم لاحظتم أن الشيخ رحمه الله بدأ بأولا الوحي، ثم القطر، ثم النفخ في الصور، وهذه الثلاث كما قدمت كل واحدة منها تتعلق بنوع من الحياة، ووكل بهذه الأعمال العظيمة أشرف الملائكة، وهم ثلاثة: جبريل بالوحي، وميكائيل بالقطر، وإسرافيل بالنفخ في الصور. نعم. قال رحمه الله قوله رحمه الله تعالى: ينفخ فيه ثلاث نفخات بأمر الله سبحانه وتعالى: الأولى نفخة الفزع، والثانية نفخة الصعق، والثالثة نفخة القيام لرب العالمين. وأحال على ما يأتي، أي في ذكر الأدلة على هذه النفخات. وهذا الذي ذكره رحمه الله تعالى هو الصحيح من قولي أهل العلم، لأن أهل العلم لهم في عدد النفخات قولان، منهم من يقول هما نفختان فقط: الصعق والقيام، ومنهم من يقول هي ثلاث، وهو الأظهر: الفزع والصعق والقيام. وسيأتي هذا عند المصنف رحمه الله تعالى لاحقا في الكلام على التفاصيل المتعلقة باليوم، بالإيمان باليوم الآخر. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولأحمد والترمذي من حديث عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته وانتظر أن يؤذن له؟ قالوا: كيف نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. هذا الحديث هو شاهد من الشواهد الكثيرة على أثر الإيمان بالملائكة، على أثر الإيمان بالملائكة التفصيلي على عمل العبد وسلوكه له، فالإيمان بهم له أثر عظيم جدا. وكلما كان العبد أكثر إيمانا ومعرفة بالتفاصيل المتعلقة بأعمال الملائكة، كلما كان ذلك أقوى في إيمانه، وكان ذلك سبب لزيادة إيمانه. فنبينا عليه الصلاة والسلام يقول: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن؟ والمراد بالقرن الصور، الصور، والله أعلم بكيفيته، لكن الصور قرن ينفخ فيه، قرن ينفخ فيه. ووكل إليه للنفخ في الصور ملك، ولم يأتي التنصيص على أن هذا الملك هو إسرافيل في حديث، لكن بعض أهل العلم يستظهر من العمومات أنه إسرافيل، يستظهر من العمومات أنه إسرافيل، لكن لم يأتي تنصيص في حديث ثابت على أنه إسرافيل. فيقول عليه الصلاة والسلام: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته وانتظر أن يؤذن؟ حني الجبهة هذا يفعل يعني في التوخي والإنصات الدقيق والتعري للأمر. فيقول: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته وانتظر أن يؤذن له، أي يؤمر، أن يؤذن له أن يؤمر بالنفخ في الصور. قالوا: كيف نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وهذه الكلمة كلمة عظيمة جدا، ينبغي على المسلم ألا يفرط فيها وأن يكون ذا عناية بها مستمرة. كما أشرت سابقا في جانبين: جانب طلب الخيرات وجانب دفع الشدائد، دفع الشدائد. فهذه الكلمة مفزع للمرء في أحواله من طلب خير أو دفع شدة وكرب وشر. في سورة الزمر قال الله عز وجل: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله. قل حسبي الله أي في هذين المقامين، طلب الرحمة وطلب كشف الضر، في قل حسبي الله. فهي مفزع للمرء في طلب الخيرات وفي دفع الشدائد والكروبات. نعم. قال رحمه الله تعالى: وهؤلاء الثلاثة من الملائكة هم الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه من صلاة الليل: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل. فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. قال نعم، قال: وهؤلاء الثلاثة، يشير إلى من ذكر أولا وهو جبريل الموكل بالوحي، ثم من ذكر ثانيا وهو ميكائيل الموكل بالقطر، ثم ثالثا إسرافيل الموكل بالنفخ في الصور. قال: هؤلاء الثلاثة من الملائكة هم الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه من صلاة الليل، من صلاة الليل. وصلاة الليل هي أفضل الصلوات بعد المكتوبة، هي أفضل الصلوات بعد المكتوبة، الصلاة من جوف الليل. وفيها فوائد عظيمة جدا، لكن مما يتعلق بمقامنا هذا أنها باب عظيم من أبواب الحياة، حياة القلوب، في وقوف العبد بين يدي الله عز وجل في هذا الوقت الشريف الفاضل، يلجأ إلى الله ويضرع إليه ذاكرا شاكرا تاليا كلام الله سبحانه وتعالى، خاضعا ساجدا راكعا مستغفرا منيبا. فهذا من أعظم أبواب الحياة، حياة القلوب. وفي هذا الوقوف والضراعة والذكر لله سبحانه وتعالى، كان النبي عليه الصلاة والسلام يستفتح بهذا التوسل العظيم إلى الله بربوبيته لجبريل وميكائيل وإسرافيل، وهم أشرف الملائكة وأفضلهم، وكل من هؤلاء الثلاثة موكل بعمل يتعلق بالحياة. فناسب التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بهؤلاء الملائكة الذين هم أشرف الملائكة، والعمل الذي وكل إليهم القيام به. ومن أشرف الأعمال وأعظمها. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومنهم الموكل بقبض الأرواح وهو ملك الموت وأعوانه. ابن تيمية رحمه الله تعالى رأيت في أكثر من موطن من كتب يوصي بهذا الدعاء كثيرا، يوصي كثيرا بهذا الدعاء وينصح به رحمه الله تعالى. وفعلا إذا تأملت هذا الدعاء تجد أنك بحاجة شديدة إليه، حاجة ماسة إلى هذا الدعاء، وأنت ترى الاختلاف والتشعبات والأمور التي تشكل عليك ولا يستبين لك فيها وجه الصواب. فهذا الدعاء ولا سيما في هذا الوقت المر بحاجة إليه حاجة شديدة جدا. فكان ابن تيمية رحمه الله تعالى كثيرا ما يوصي به، ومن صدق مع الله في اللجوء إليه بهذا الدعاء هداه الله لما اختلف فيه من الحق بإذنه، لأن الأمر بيده سبحانه وتعالى، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومنهم الموكل بقبض الأرواح وهو ملك الموت وأعوانه، وقد جاء في بعض الآثار تسميته عزرائيل. قال الله عز وجل: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. قال: ومنهم الموكول بقبض الأرواح، ومنهم الموكول بقبض الأرواح. ولم يأتي في نص صحيح تسميته بعزرائيل، فهذه التسمية لم تثبت في نص صحيح يعتمد عليه، وإنما جاء في بعض الإسرائيليات أو بعض الأخبار التي لا تعتمد، ولم يثبت فيه شيء عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، فيتوقف في هذه التسمية ما دام أنه لم يثبت فيها شيء صحيح عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: ومنهم الموكل بقبض الأرواح وهو ملك الموت، فيكتفى في هذا المقام بذكره بوصفه، يكتفى بهذا المقام بذكره بوصفه، أما الاسم لم يثبت، فيكتفى بأن يقال ملك الموت. قال: وأعوانه، لأن النصوص دلت على أن له أعوان، وأنهم ملائكة الذين يشتركون في هذا العمل، توفته رسلنا، فهم ملائكة، لكن هذا الملك ملك الموت هو من وكل إليه هذا الأمر، ومعه أعوان من ملائكة الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال الله تعالى: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. وقال تعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. وقال تعالى: الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، إلى قوله: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وغيرها من الآيات. وقد جاء في الأحاديث أن أعوانه يأتون العبد بحسب عمله، إن كان محسنا ففي أحسن هيئة وأجمل صورة بأعظم بشارة، وإن كان مسيئا ففي أشنع هيئة وأفضع منظر بأغلظ وعيد، ثم يسوقون الروح حتى إذا بلغت الحلقوم قبضها ملك الموت فلا يدعونها في يده بل يضعونها في أكفان وحنوط يليق بها، كما قال تعالى: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم نستغفر الله. قول الله عز وجل: كلا إذا بلغت الحلقوم، أي الروح التي تقبض وحضرها الملائكة ملك الموت وأعوانه لقبضها وسلها من الجسد وإخراجها منه. قال: وأنتم حينئذ تنظرون، يعني أقارب الميت ومن حول الميت، ترون قريبكم ومن أنتم عنده في الاحتضار، وأن روحه تنزع ويقال فلان في النزع ويحتضر ثم يقال خرجت روحه، وفي الموطن نفسه ملائكة قائمون بهذا العمل. سبحان الله، قائمون بهذا العمل، ملائكة عند هذا الذي يحتضر جاءوا لهذا العمل، موكل بهم هذا العمل، ملك الموت وأعوانه. والله سبحانه وتعالى يقول: وأنتم حينئذ تنظرون، يعني تنظرون قريبكم في هذا الحال، ثم قال في تمام السياق: ولكن لا تبصرون، لا تبصرون، يعني ما ترون من قبض روحه ومن انتزعوها من جسمه ومن صعدوا بها، من يرقى بها، لا ترونهم. قال: كلا إذا بلغت الحلقوم أنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم، ونحن أقرب إليه منكم، والمراد بالقرب هنا قرب ملائكة الله، قرب ملائكة الله. ولهذا قال: ولكن لا تبصرون، أي لا تبصرون ملائكتنا الذين قاموا أو جاءوا لقبض روحه وسلها وانتزاعها وإخراجها من البدن. ثم ذكر سبحانه وتعالى أقسام من تخرج أرواحهم من أبدانهم، وأنهم على أقسام: منهم المقرب، نسأل الله عز وجل الكريم من فضله، ومنهم أصحاب اليمين، ومنهم المكذب الضال عياذا بالله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خير.